ترى وضع الأمة الآن وحال الأمة الآن تسأل نفسك لهذا الحد وصلت الذلة والمهانة والضعاف بخير الأمم وأمة خير الأمم صلى الله عليه وسلم لهذا الحد؟ لا تزاد تضع إصبعك على أي موضع من خريطة العالم إلا وتجد فيه دما للمسلمين الوراء يستضعفون من الشرق ومن الغرب بل المصيبة الآن أنهم يتقاتلون فيما بينهم ألهذا الحد يصل استعلاء قوى الشرك أو قوى الشر على أهل الإسلام هذه المسألة ربما يرددها كثير من المسلمين ويسألها كثير من المسلمين لكن حتى نصل إلى حل وحتى نخرج من هذه الدقائق بنتيجة مفيدة دعونا نبدأ القصة من بدايتها هذا الذي نحن هو صراع بين الخير والشر صراع بين الحق والباطل هذا الصراع بدأ من قبل أن يضع الإنسان قدمه على وجه الأرض قصة الصراع بين الحق والباطل بين الخير والشر بين الحق والعدل وبين الظلمة والضلال بدأت من قبل أن تبدأ هذه الدنيا أصلا بدأت بين الإنسان والشيطان بين الشرك والإيمان بدأت يوم خلق آدم عليه السلام فأعلن إبليس عليه لعنة الله عداوته إلى يوم الدين أصل هذا الصراع وبداية هذا الصراع بين الخير والشر كان سببه الحرص على العلو الحرص على الرئاسة الحرص على المقدمة إنما كفر إبليس عليه السلام بآدم وبالله عز وجل وعصى أمر الله سبحانه وخالف أمر الله سبحانه لأنه قال أنا خير منه أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين كان يرى نفسه أحق بالأفضلين كان يرى نفسه أحق بأن يكون في المقدمة أحق بأن يكون في العلو أحق بأن يكون هو الأول فكان هذا الكبر وهذا الاستعلاء وهذا الظلم هو بداية كل شر وهو أصل الشر كله وهو أصل الصراع بين الخير والشر وبين الحق والضلال ومن هنا بدأت المعركة بدأت معركة ممتدة من تلك اللحظة إلى يوم الدين من تلك اللحظة إلى يوم الدين مخطئ من يظن في لحظة من اللحظات أن هذه المشاكل ستنتهي أو أن هذا الصراع سينتهي هذا صراع أبدي قال إبليس في تلك اللحظة فأنظرني إلى يوم البعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم هذا صراع أبدي بكلام إبليس عليه لعنة الله كذلك أيضا هذا ما علمه لنا ربنا سبحانه وتعالى حين أخبرنا وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم وقال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم إما أن تميل إليهم وإما أن يميل إليهم لم يتوقف الصراع هذا الصراع الذي هو ممتد الى يوم القيامة يستخدم فيه عدونا كل الوسائل وكل الأسلحة وكل الإمكانيات. قال إبليس لأقعد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين وفي آية أخرى لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعلن أنه سيستخدم معك يا من وفقك الله لأن تسير على طريق الحق طريق الله طريق الإسلام سيستخدم معك كل الوسائل وكل الأسلحة. إنه يقول لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الطبيعي في كلامنا أن نقول في غير القرآن لأقعدن لهم على الصراط. أنا أقول في كلامي أنا قعدت على الكرسي أو قعدت على الطريق. هذا الطبيعي أن يقول لأقعدن لهم على الصراط. لكن إبليس عليه لعنة الله حلف حرف الجل كما حكى القرآن قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني هو مش قاعد على الصراط ده دخل في الصراط من شدة ملازمتي للصراط وحرصي على إغواء الناس صار كأنه هو الصراط شيء واحد. هو حريص وملازم وقاعد على هذا الصراط وملازم له حتى يغوي الناس. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يستخدم كل الوسائل. قال الله عن إبليس واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إذا هذا الصراع بين الحق والباطل ممتد. يستخدم فيه عدوك كل الوسائل وكل الأسماء. فكيف تنتصر على هذا العدو؟ كيف تنجو من هذا العدو؟ الأصل أن معك معية الله وأن معك توفيق الله وأن الله عز وجل يعين من سار في طريقه ويعين من آمن به لأنه سبحانه وتعالى هو الذي قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هو سبحانه وتعالى الذي أخذ هذا الحق على نفسه قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن هذا الحق وهذا الخير تعرض لشبوات تعرض لهزائم على مدار التاريخ. دعونا نقف مع بعض هذه الكبوات لنرى لماذا كبروا لماذا تعرضوا لهذه الأزمات لماذا تعرضوا لهذه الثقافات. من هذه الكبوات التي تعرض لها هذا الطريق في قصة موسى عليه السلام حين استعلى فرعون بجنوده وسام أهل الإيمان سوء العذاب يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم طغى فرعون وقال أنا ربكم الأعلى. فخرج موسى ومن معه وكانوا مستضعفين. خرج موسى ومن معه حتى وصلوا الى البحر فكان البحر امامهم وفرعون وجنوده من خلفه. الموازين العقلية تقول أنه أصابهم الهلاك، فقالوا إنا لمدركون، لكن موازين الاعتماد على الله وموازين اليقين في الله الذي كان متحققا في موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين. لم ينجي الله سبحانه وتعالى موسى ومنعه فقط، لم يقف الأمر عند نجاة موسى ومنعه فقط، بل أغرق الله عز وجل فرعون وجنوده، أغرق الله فرعون وجنوده، وكان في ذلك نصر لدين الله، ونصر لأهل الإيمان، ونصر لأهل الحق والخير. ورأى الجميع أمام أعينهم معجزة باهرة، لكن كان هناك خلل، كان هناك خلل، كانت هناك مشكلة في إيمان هؤلاء، في عقيدة هؤلاء الذين عبروا البحر ونجوا مع موسى عليه السلام بعد هذه المعجزة التي آتاهم الله إياها على يد موسى بعد العبور من البحر مباشرة. مروا بقوم يعبدون إلها غير الله، فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كحال هؤلاء، اجعل لنا إلها كما لهؤلاء إلها، ألا يخافون الله، ألا يذكرون أنه منذ لحظات أنجاهم الله سبحانه وتعالى. إذا كان هناك ضعف في عقيدة هؤلاء، كان هناك ضعف في يقين هؤلاء، فكانت العاقبة لهؤلاء أن دخلوا في التيه 40 سنة يتيهون في الأرض. هذه لحظة السكون، هذه لحظة تردد، هذه لحظة ضعف لأهل الخير والصلاح، سببها ضعف اليقين في الله، سببها ضعف العقيدة والإيمان بالله. لذلك لما وعد الله عز وجل بالنصر ووعد الله بالتمكين لم يعد بذلك أهل دين الإسلام، وإنما وعد بذلك أهل الإسلام والإحسان بينهم. لم يعد الله سبحانه وتعالى بالنصر كل من ينتمي إلى رسول الله، وإنما وعد بالنصر كل من قام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعد الله بالنصر أهل الإيمان، فقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. إذا السبب الأول كما نراه واقعيا من أسباب هذا السكون لأمة الإسلام هو ضعف العقيدة وضعف اليقين لله عز وجل. لحظة أخرى من لحظات السكون التي تعرضت لها هذه الدعوة وهذه الأمة بعد أن خرج المسلمون بنصر مؤثر في يوم بدر وقتلوا من صناديد الكفر زيادة على 70 على رأسهم عدو الله أبو جهل، وأسروا منهم 70. جاء يوم أحد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة أن يثبتوا على الجبل. وقالوا إن رسول الله أمرنا أن نثبت هنا فلا ننزل إلا بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أكثرهم نزل، فالتف جيش المشركين من خلفهم وحاصروا المسلمين من الجهتين وقتلوا منهم قرابة 70 على رأسهم أسد الله حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصابوا منهم الكثير على رأسهم سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، شج رأسه وكسرت رباعيه. هذا السقوط الذي تعرض له المسلمون، مع أن في هذه المعركة مش المسلمين كانوا كتير، ولا كان فيهم مسلمين، ولا كان فيهم ناس صالحين، ده كان فيهم سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، رسول الله بنفسه كان موجودا وكان موجود في هذه المعركة أبو بكر وعمر وكبار الصحابة، ومع ذلك تعرضوا لهذا السقوط. ربنا سبحانه وتعالى يعلمهم، يعلم الصحابة ويعلم الأمة كلها، وينزل بعد هذه الغزوة قرآنا يتلى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم، هذا الذي حدث إنما هو تربية من الله سبحانه وتعالى لعموم المسلمين. هؤلاء الذين خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا أماكنهم ونزلوا من على الجبل ليجمعوا الغنائم، ما تعمدوا معصية رسول الله، ما قصدوا أن يخالفوا أمر رسول الله، ما توقعوا أن يسببوا بذلك ضررا على جيش المسلمين، إنما كل الذي حدث أنهم تعاملوا بعقولهم، مع نص صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مصيبة نراها متكررة في هذه الأزمان، ترى أحدهم يفعل شيئا فتقول له: قال رسول الله كذا، فيقول: بس أنا أفتكر، بس أنا أقول، بس أنا أعتقد، بس أنا شايف، بس أنا رأيي، ويطلق لعقله العنان في مواجهة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لا يقصد المخالفة، وهو لا يقصد الاعتراض على قول رسول الله، لكن ضعف تعظيم رسول الله في قلوبنا هو الذي أوصلنا إلى هذا المكان. ضعف التعظيم لرسول الله، ضعف الإدراك أن القيادة الكاملة لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه بدون اعتراض وبدون مخالفة فيه الخير كله، قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون، حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى إذا حدث لك أمر، أولا تحتكم إلى هدي رسول الله، تحتكم إلى أمر الله، ثانيا تعمل بذلك، ثالثا لا تحمل في قلبك شيئا بل تكون على يقين أن هذا هو الخير، هنا وفقط يتحقق الإيمان بالله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا إذا نتعلم من هذا السكون الذي تعرضت له دعوة الحق أن سبب هذا السكون كان أولا هو مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بدون قصد. ثم مع المخالفة كان هناك نوع من الحرص على الدنيا ولو كان أيضا بدون قصد. هؤلاء الصحابة هم خيار الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. إنما نتعلم الدروس كما علمنا الله عز وجل في كتابه. كان هناك نوع من الحرص على الدنيا ولو بدون قصد. هؤلاء الذين نزلوا ليجمعوا الغنائم لا حصلوا غنائم ولا حصلوا نصرا وإنما تعرضوا لجيش المشركين من كل جانب وأصابهم هذا الذي أصابهم حتى رسول الله. كثير ما يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن تعلق قلبك بغير الله عز وجل هو الذي يرضيك هو الذي يضيعك. تعلق قلبك بأسباب الدنيا وحرصك على أسباب الدنيا وإن لم تقبل هو الذي يضيعك وهو الذي يخزيك. علمنا ربنا سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه السلام أن يوسف عليه السلام ثبت على دعوة الله وثبت على إيمانه بالله وثبت على مراقبته لله. تعرض للألم وتعرض للابتلاء لكنه كان ثابتا ودخل السجن لكنه كان ثابتا وكان موقنا في الله عز وجل. فلما بدرت منه بادرة للحظة ولو بدون قصد بادرة تعلق بأسباب الدنيا وبمسائل الدنيا عاتبه الله عز وجل. لما دخل معه السجن فتيان وفسر لهما الرؤيا أن أحدهما سيكون ساقي الملك قال له انصرني عند ربك. كلمة خرجت من يوسف عليه السلام انصرني عند ربك قال الله فأنساه الشيطان ذكر ربك فلبث في السجن ربع سنين. هذه الكلمة التي خرجت وفيها رائحة تعلق بأسباب الدنيا عاتبه الله عز وجل عليها فأنساه الشيطان ذكر ربه فليس في السجن بضع سنين. لكن لما تعلق قلبه بأسباب الله وتعلق قلبه بباب الله لا بغيره هم الذين طلبوا وهم الذين جاءوا يعتذرون إليه والملك يطلبه بنفسه وهو الذي يمتنع يقول لا حتى يأتي أولا خبر النسوة التي قطعنا أيديهن ويظهر الله عز وجل براءة يوسف وتقول امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ثم يطلبه العزيز مرة أخرى ويقول له اختر ما شئت اختر الوظيفة التي تحبها والمكان الذي تحبه فيقول يوسف اجعلني على خزائن الأرض. لما تعلق قلبه بأسباب الله فقط لا بأسباب غيره. لذلك قال القاضي عياض رحمه الله تعالى يوم الرجل ألا أدلك على كلمة هي خير لك من الدنيا وما فيه ألا أدلك على كلمة هي خير لك من الدنيا وما فيها إذا سقط جميع الخلق من قبل فلم يبق في قلبك إلا طلب رضا الله ما سألت الله شيئا إلا أعطاك إياه. إذا سقط جميع الخلق من قلب فلم يبق في قلبك إلا طلب رضا الله ما سألت الله شيئا إلا أعطاك إياه، لأن الله سبحانه أن يجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، الأحباب الكرام، مشهد أخير نقف معه من المشاهد التي تعرضت فيها أمة الإسلام للسقوط وللأزمات ولاستعلاء قوى الشرك والكفر عليه. يوم أن دخل الصليبيون بيت المقدس واستباحوا بيت المقدس، دخلوا الشام واستولوا عليها مدينة مدينة، ودخلوا القدس فاحتمى أكثر أهلها بالمسجد الأقصى الذي هو معظم في جميع الرسالات، احتمى فيه مسلمون ومسيحيون وغيرهم. فدخل الصليبيون المسجد الأقصى وقتلوا في يوم دخولهم فقط، برواية المؤرخين الصليبيين قرابة نصف مليون، وعلى أقل التقدير 200,000 مسلم، حتى وصلت الدماء إلى الركب، حتى أن قائدهم لم يستطع أن يسير على الأرض من كثرة الدماء والأجلاء المتناثرة في كل مكان. لك أن تتخيل، الصليبيون يعلنون في أوروبا كلها: نحن ذاهبون للاستيلاء على الشام، ويجمعون الجيوش ويجهزون الجيوش ويعبرون البحر الأبيض ويدخلون الشام ويستولون عليها مدينة مدينة ويدخلون القدس ويحاصرونها ويقتحمون المسجد الأقصى ويقتلون كل من فيه. كل هذا وأمراء المسلمين في سبات عميق، لم يسمعوا شيئا ولم يروا شيئا ولم يفعلوا شيئا. ثم بعد أن حدثت كل هذه الكوارث، يقوم خليفة المسلمين فيرسل العلماء والفقهاء إلى الأمراء في شتى أقطار الدولة الإسلامية ليكلموهم لعلهم أن يجتمعوا ليتشاوروا ماذا سيفعلون في هذه الأزمة، فلم يفد ذلك شيء. بعد كل هذا الذي حدث لم يفد ذلك شيء. لماذا؟ لأن كل واحد حريص على إمارته، حريص على مملكته، لأنهم متشرذمون متفرقون، بينهم خلافات وعداوات وشقاقات وبغضاء، فلم يفد ذلك شيء. واستولى الصليبيون على بيت المقدس قرابة 90 سنة، حولوا المحراب إلى موضع لقضاء الحاجة عزة الله، وحولوا صحن المسجد إلى الصدم لربط الخيول. 90 سنة أو 92 سنة والمسجد الأقصى لا يركع فيه لله ركع، عبارة عن الصدم لربط الخيول، ولا يتحرك أحد لأن أواصل الدولة الإسلامية مقطعة، والمسلمون متفرقون متشرذمون لا تجتمع لهم كلمة، حتى قيض الله عز وجل لهذه الأمة رجلا يسمى صلاح الدين، صارت غيرته على بناء المسلمين. وأراد أن ينتصر لأعراض المسلمين. لما كسر صلاح الدين أن يغزو الصليبيين في الشام، كانت إمارته هنا في المدن، فكر أن يغزو الصليبيين في بلاد الشام وأن يخرجهم منها وأن يخرجهم من القدس. يقول المؤلفون: لما فكر اجتمع أمراء الصليبيين وتساووا ماذا، كيف سيواجهون صلاح الدين. لما فكر مجرد تفكير أن يغزو الصليبيين اجتمعوا رغم العداوات التي بينهم وتساوروا واتفقوا، كيف سيواجهون صلاح الدين، كيف سيواجهون صلاح الدين. هذا هو حال من يريد أن يحافظ على ملكه. اجتمعوا واتفقوا رغم الخلافات التي بينهم، لكن صلاح الدين قد جمع حوله من استطاع من أجناد المسلمين، واستعان بالله سبحانه وتعالى وتوكل على الله عز وجل، فنصره الله سبحانه وفتح الشام وفتح ليل المغرب ودخل المسجد الأقصى وحرره من أيدي الصليبيين. لتعلم أن من أهم أسباب السقوط هي هذا التشرذم وهذا الخلاف الذي نراه ونعيشه في واقع هذه الأمة الإسلامية. إذن هذه بعض المواقف التي تعرضت فيها الدولة الإسلامية أو دعوة الحق على مدار التاريخ للسقوط وللأزمات. من أسباب السقوط والأزمات ضعف العقيدة وضعف اليقين في الله عز وجل. من أسباب السقوط والأزمات مخالفة أمر الله أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أسباب السقوط والأزمات الحرص على الدنيا وتعلق القلوب بأسباب الدنيا. من أسباب السقوط والأزمات الخلاف والتفرق والتشرد. بقي سؤال أخير، كل من يسمع هذا الكلام يقول أن هذا الكلام موجه للأمراء والوزراء والملوك والرؤساء، هم أصحاب القرار وهم الذين يصححون هذه الأوضاع. نعم هذا صحيح، لكن ربنا سبحانه وتعالى علمنا وقال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لن يتغير هذا الحال ولن يتبدل هذا الحال ولن يصلح الله هذا الحال إلا إذا بدأنا بإصلاح أنفسنا أولا. لن ينتهي هذا التفرق والتشرذم والخلاف بين الأمم والدول إلا إذا انتهى أولا الخلاف والتفرق والتشرذم بين أبناء الأسرة الواحدة، بين الابن وأبيه والأخ وأخيه والجار وجاره والرجل وصديقه. إذا انتهت هذه الخلافات، إذا تغيرت هذه الأحوال على نطاقنا نحن الأفراد، سيغير الله عز وجل أحوال الأمم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لنا أمجاد خير الأمم. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تبلغنا لمصيرنا. اللهم اجعل هذا البلد القطاع المعطاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب هذا البلد الفتن ما ظهر منها وما ظهر. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.